إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 23 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ولا يزال الحديث حول باب صفة الأذان، صفة الأذان. وفيه الحديث 92 بعد 400 وما يليه، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول، أي في الإقامة: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني وغيره. الحديث عن ابن عمر، هذا الحديث ذكرناه في ثنايا الكلام عن الأحاديث السابقة، ذكر قبل ذلك من باب الاستشهاد. يقول ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، يعني كما نؤذن نحن الآن، مرتين مرتين، يعني في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أما بالنسبة للإقامة فنقول لا إله إلا الله مرة واحدة، ونقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كل ذلك مرة واحدة، ولكن في زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة بعد حي على الفلاح. تمام؟ طبعا هتقول: ولكن بنقول الله أكبر الله أكبر في الإقامة. نقول هذه محسوبة كأنها مرة واحدة، نظرا لأنه في الأذان يكون التربيع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهي الله أكبر الله أكبر كأنها جملة واحدة. فقال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين كما ذكرنا، والإقامة مرة مرة كما ذكرنا، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يعني في الإقامة بعد حي على الفلاح. قال: وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، يعني معنى ذلك أنهم ما كانوا يقومون للوضوء إلا حينما يسمعون الإقامة وليس الأذان. هل هذا الكلام يتصور؟ نعم كان يحدث، ولكن لبعضهم. قال السندي في حاشية المسند في شرح الحديث رقم 5569، رواه الإمام أحمد برقم 5569، قال: لعله أراد أن بعضهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا لمانع، يعني يكون في إيده شغل أو شيء فلا يتنبه إلا إذا علم أن الإقامة قد أقيمت، كانوا يفعلون ذلك أحيانا لمانع، اعتمادا على إدراك الركعة الأولى لتطويل القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الركعة الأولى كما جاء في صلاة الظهر أنه كان يقيم الصلاة فيذهب الإنسان إلى الخلاء ثم يتوضأ ثم بعد الخلاء يتوضأ ثم يأتي فيدرك الركعة الأولى. وقلنا إن هذا الكلام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لتربيتهم ولتعليمهم وما شاكل ذلك، فلا يستطيع أحد أن يفعل هذا الآن وإلا ستحدث يعني فتنة. يعني واحد يدخل دورة المياه وبعد ذلك ربه يفرج عليه، بعد كده يخرج من الحمام يتوضأ ثم يجي ولاقي عم الشيخ محمد ربيع في الركعة الأولى ما كمش يصلي بينا تاني، مش كده ولا إيه؟ فقال اعتمادا على إدراك الركعة الأولى لتطويل القراءة، لا أن عادتهم ذلك، يعني لم تكن عادتهم ذلك، ولا أن كلهم كانوا كذلك، وإلا لو كانوا كلهم يفعلون ذلك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة ويصلي لوحده، مش كده ولا إيه؟ وإقامة الصلاة يعني في ناس قاعدة موجودة، وإقامة الصلاة يعني الناس هتدخل معاه، وإلا هيبقى بيصلي لوحده، مش كده ولا إيه؟ قال الشيخ الشوكاني الحديث أخرجه أيضا الشافعي وأبو عوانة والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفي إسناده أبو جعفر المؤذن. قال شعبة لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث. وقال ابن حبان اسمه أي اسم أبي جعفر محمد ابن مسلم ابن مهران. وقال الحاكم اسمه عمير بن يزيد ابن حبيب الخطمي، طبعا اسم ده غير الاسم ده تماما. قال الحافظ ووهم الحاكم في ذلك، الإمام الحاكم وهم في معرفة من هو أبو جعفر فسماه عمير ابن يزيد ابن حبيب الخطمي. وللأسف الإمام الذهبي الحجة في الرجال مر عليه ذلك ولم يتنبه له ولم يخطئه في ذلك في استدراكاته على الحاكم، لأن الإمام الذهبي عمل مستدركا على مستدرك الحاكم، واضح؟ فعمل مستدركا على مستدرك الحاكم، ودائما يقولون صححه الحاكم مثلا ووافقه الذهبي. اشمعنى الذهبي؟ لان الذهبي له تعليق، اما ان يوافقه واما ان يعترض عليه، واضح؟ فهنا لم يعترض عليه اعتبر انه سلم له، وكان هذا خطا. ولذلك الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه في تعليقه على مسند الامام احمد بن حنبل بين خطا الامام الحاكم وخطا الامام الذهبي. ومن قبله الحافظ، قال الحافظ ووهم الحاكم في ذلك. قال ورواه أبو عوانة والدارقطني من حديث سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس، خد بالك عن عيسى ابن يونس، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال الحافظ وأظن سعيدا اللي هو ابن المغيرة وهم فيه، وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقدم وليس عن عبيد الله، لكن سعيد وثقه أبو حاتم ثقة. ورواه ابن ماجه من حديث سعد القرر مرفوعا كان أذان بلال مثنى مثنى وإقامته مفردة. وعن أبي رافع، أي رواه ابن ماجه أيضا عن أبي رافع نحوه، وهما ضعيفان، يعني حديث سعد القرر وحديث أبي رافع. وقول الشوكاني هما ضعيفان خطأ، بينه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه فصحح الحديث الأول، أما الحديث الثاني فصححه لصحة الحديث الأول بالشاهد الذي سبق، لأن ابن ماجه روى الحديثين عن سعد وعن أبي رافع متعاقبين، واضح يا إخوانا؟ فالشيخ الألباني صحح حديث سعد ثم لما كان في حديث أبي رافع بعض الضعف جعله صحيحا لغيره، واضح يا إخوانا؟ جعله صحيحا بما قبله. فقول الإمام الشوكاني وهما ضعيفان يستدرك عليه، بل هما صحيحان. قال: وقد صرح اليعمري اللي هو ابن سيد الناس في شرح الترمذي أن حديث ابن عمر إسناده صحيح، الذي هو حديث الباب. والحديث يدل على أن الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا الإقامة اللي هي قد إقامة الصلاة، وقد تقدم البحث عن ذلك. طبعا شرح الحديث لم يتعرض فيه لفقه كثير، نظرا لأن فقه الحديث سبق وأن تناوله قبل ذلك في شرح الحديث الأحاديث السابقة. الحديث 93 بعد 400، وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر. خذوا بالكم لأن هذا الحديث فيه التكبير مرتين مش أربعة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، اللي هو الترجيع. تمام؟ يعني يقولها في الأول بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه مسلم والنسائي، وذكر التكبير في أوله أربعا. واضح؟ وللخمسة الأئمة الخمسة عن أبي محذورة، الأئمة الخمسة اللي هم أصحاب السنن الأربعة، ويضاف إليهم من الإمام أحمد. وهذا اصطلاح، هذا اصطلاح الإمام صاحب المنتقى، المصطلحات لصاحب المنتقى وليس للشوكاني. قال: وللخمسة عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. يبقى الأذان علشان يكون 19 كلمة يبقى التكبير في أوله كام؟ 4. تمام يا أخوانا؟ ثم في ترجيع، لأن كلمات الأذان لما تيجي تعدها هتطلع كام؟ 15. فيبقى الترجيع 4 كمان، مش كده ولا لا؟ يبقوا كام؟ 19. قال: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشيخ الشوكاني: الرواية الأولى أخرج أيضا بتربيع التكبير في أوله الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. وقال ابن القطان: الصحيح في هذا تربيع التكبير، يعني هذا حدث خطأ من الراوي الذي اقتصر في التكبير على كام؟ تكبيرتين فقط في الأذان، أذان أبي محذورة. وقال ابن القطان: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة مرة واحدة ولم يعلمه عدة مرات حتى نقول تعددت الواقع. وقال ابن القطان: الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبي صح كون الأذان 19 كلمة كما في الرواية الثانية، مضموما إلى تربيع التكبير الترجيع. تمام؟ مضموما الترجيع إلى تربيع التكبير. تمام كده؟ يبقى 19. قال الحافظ: طبعا الرواية دي رواها مسلم اللي هي فيها النقص، خلي بالك. ولذلك قال الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم بعد ذكر لهذا الحديث عقب عليه وقال: هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله، يعني مش في جميع الأصول. كلمة الأصول يعني إيه؟ أصول المخطوطات، يعني كلمة الأصول أصول المخطوطات. أما تقلق تفتكر أصول أصول الفقه ولا حاجة أو أصول الحديث، لا، أما أقول لك الأصول يقصد أصول التي إيه؟ أصول الكتاب، لأن نسخ يعني هو العلماء لما بيجوا حققوا مخطوطة أو كتاب لعالم من العلماء بيكتفوا بمخطوط واحد ولا بما وجد الذي يقع تحت أيديهم. ولذلك كذلك كان الأئمة حينما كانوا يقومون بشرح الكتاب، كانوا حينما يأتون بشرح الكتاب يأتون بجميع المخطوطات وتسمى الأصول التي بين أيديهم. تمام؟ فقال: هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم 4 مرات. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات. ولذلك الإمام النووي قال في أكثر الأصول، إذا هناك بعض الأصول كما في رواية الفارسي أنه جاء أربع إيه؟ مرات كما هو الصحيح في سائر الكتب الأخرى. ولذلك لا كما قال العلماء يعني أبى الله إلا أن يتم كتابه. ولذلك في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، صحيح مسلم أصح كتاب بعد البخاري، ولكن المعنى ذلك أنه لا يقع منهم الخطأ، يقع ولكن لا يكتشف الخطأ إسلام البحيري مش كده. الأخطاء هذه اكتشفها الأئمة السابقون، والأمور التي أخذت على الأئمة قديما أمور معروفة ومعلومة، لسنا بحاجة إلى هؤلاء الذين لا يستطيع الواحد منهم والله أن يقرأ في صحيح البخاري أو مسلم، والله الذي لا إله غير، هؤلاء المعترضون لا يستطيعون. وكما قلت لكم قبل ذلك لما جاء هذا الولد وأراد أحد المسؤولين من في الأزهر أن يناقشه، وناقشه ساعتها، فكان بيتناقش معه في المناظرة، فبيقول له وقال الإمام مالك في مقدمة الموطأ عايز يعمل بقى عالم تشبع بما لم يعطى، فرد عليه الرد الأزهري وقال له إيه هو الإمام مالك عمل مقدمة؟ قال له أيوة. قال له تقريته أصلا؟ أنت شفت الكتاب؟ الإمام مالك والله العظيم لم يعمل مقدمة لكتاب، أول الكتاب على طول المواقيت، معرفة المواقيت، لا توجد مقدمة للإمام بقى مش عارف يرد. بس للأسف مفيش حمرة خجل لأمثال هؤلاء لأنهم واخدين على كده، هو كذاب، هو ما شافش الإمام موطئ الإمام مالك أصلا ولا في المنام، والله العظيم ما شافه ولا شاف كتبه. يقول لك وقال ابن تيمية والكابتن ابن تيمية، يقول لك كده والكابتن ابن تيمية بقى بيقول بأسلوب أخلاق واحد، دي أخلاق أما يتكلم هذا الكلام، وبعد كده تكتشف أنه ممسكش أصلا، وإلا ما هي نشرات استشراقية، هؤلاء يقرؤون من نشرات، اسمعوا الكلام ده أنا أتكلم بيقين، هذه نشرات استشراقية قدمت لهم، خد يلا قول الكلام ده يا ضوا هتقبض، خد يا ولد، ايوه كده بالاسلوب ده كده. وصاحب اليد العليا الله اعلم بقى عليها نجمه المسدسه ولا عليها صليب احمر ولا المهم بيقدم له البتاع، خد يا ولد، ويبوس الايد ويقبض ايد، وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، ربنا يسلمنا. ولذلك مثل هؤلاء يعني ليس لهم الا رب العالمين سبحانه وتعالى يريحنا منهم، أو أن يقوم المسؤولون بالتعامل معهم، لأن هؤلاء كما قال عثمان بن عفان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا مش محتاج، اللي بيحتاج مناظرة الإنسان اللي يكون بيفكر، لكن هؤلاء لا يفكرون، يعني هؤلاء لا يفكرون وإنما يملى عليهم. فأمثال هؤلاء ما تضيعش وقتك معاهم، يعني بعض إخواننا بيقول لك رد عليه، ترد عليه تقول إيه يا عم رد عليه؟ لا، نرد على أسيادي، نرد على من أملى عليه هذا الكلام وقدم له هذه، ونفضح مخططات هؤلاء الكذابين المكذبين الدجالين، أبعدهم الله وأخزاهم الله. ودين الله عز وجل لا يؤثر فيه، وما كان وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكروم يعني وما كان مكروم لتزول منه الجبال، إن بمعنى ما يعني ما كان مكروم لتزول منه الجبال، فكيف تزول منه آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا ما القرآن الكريم دخل، القرآن الكريم دخل معارك مع الكفار والمشركين وأهل الكتاب طوال، ومعارك بقى كانت بالسيوف ومعارك فكرية ومعارك علمية، ويخرج في جميع المعارك القرآن منتصرا. لماذا؟ لأنه كلمة الله. هل كلام الله يهزم؟ هل كلام رب العالمين يهزم؟ مستحيل. إن الله لقوي عزيز، فرب العالمين لا يهزم، فكلامه لا يهزم، ورسله لا تهزم. كتب الله خلاص خلص الأمر، لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله إذا الأمر مكتوب، فما تتعبوش أعصابكم، أهم حاجة بس نتعلم إحنا ونستفيد ونعمل بس. والله اكتفوا بأنفسكم، علموا أنفسكم، اعملوا وعلموا الآخرين بس، صدقوني الإسلام ينتشر بهذا والحق ينتشر، وهذه هي مهمتك أنت في نفسك، أن تعلم وأن تعمل وأن تعلم. واترك هؤلاء فإن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه وسينصر كتابه وسينصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إنا لننصر رسلنا، مش هم لوحدهم، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اعلموا هذه الأمور ارتاحوا يعني. يقول قال ابن القطان: الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبي صح كون الأذان 19 كلمة كما في الرواية الثانية مضموما إلى تربيع التكبير الترجيع. الترجيع هو الذي رفع بمضموما، خلي بالكم ولا لا، مضموما الترجيع إلى تربيع التكبير. قال الحافظ أي ابن حجر حاكيا عن ابن القطان: وقد وقع في بعض روايات مسلم، وقد وقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن يعد في الصحيح. يعني الذي ينبغي أن تعد في الصحيح هي تربيع التكبير. شوف العلماء نقلا عن بعضهم البعض يحققون ويصححون ويبينون موضع الخطأ. قال: وقد رواه أي الحديث أبو نعيم في المستخرج والبيهقي. خلوا بالكم من ضبط أسماء الأعلام، اسمه أبو نعيم وليس أبو نعيم، خلي بالكم نعيم. وقد رواه أبو نعيم في المستخرج والبيهقي بتربيع التكبير، وقال بعده: أخرجه مسلم عن إسحاق، وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق ابن المديني عن معاذ. تعرفين إن هذه المستخرجات يعني إيه؟ يعني يأتي عالم من العلماء فيأتي لكتاب من الكتب كالبخاري أو مسلم، وهذا العمل كان على هذين الكتابين، ويأتي انظروا علشان تعرفوا كيف قال، كيف اهتم العلماء، كيف اهتم العلماء بنقل السنة، وكيف اهتم العلماء بالبخاري ومسلم. فيأتي عالم من العلماء على صحيح الإمام البخاري من أئمة الكبار الرواة، ويقوم بإخراج الأحاديث التي خرجها البخاري ولكن من طريقه هو وليس من طريق البخاري، نفس أحاديث البخاري بنفس ترتيب البخاري بنفس أبواب البخاري. وإن لم يستطع أن يجد حديثاً ما من طريقه هو، يأتي بحديث البخاري ووضعه مكانه، واخد بالك، أو يبيض مكانه لأنه ملقاش. لكن كل ده علشان يبينه أن الحديث مش من عمل البخاري، حتى يبين قوة الطرق. فيأتي هو فيروي نفس حديث إنما الأعمال بالنيات ولكن من طريقه هو، ليس من، لا يأخذه عن البخاري، فقد يأخذه عن شيخ البخاري ويزامله، أو يأخذه عن شيخ البخاري. شفت القوة؟ وكذلك في صحيح الإمام مسلم. فهنا حينما يقول وقال: وقد رواه أبو نعيم في المستخرج، أبو نعيم عمل مستخرجا على صحيح الإمام مسلم، تمام. وكذلك قال: أخرجه أبو عوانة في مستخرجه. يبقى معنى ذلك أن هذين قد أتيا برواية هذا الحديث ولكن من طرق غير طرق إيه؟ مسلم يا أخوان، تمام. قال: وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق ابن المديني عن معاذ. قال: والرواية الثانية، الرواية الثانية التي رواها الخمسة عن أبي محذورة، والرواية الثانية أخرجها أيضا غير الخمسة: الدارمي في السنن، والدارقطني في سنن، والحاكم في مستدركي، والبيهقي. وتكلم عليه أي البيهقي بأوجه من التضعيف، ردها ابن دقيق العيد في كتاب الإمام وصحح الحديث ومعه كل الحق، وأخرجه أيضا الطبراني. واضح؟ قال قوله، إذا كده انتهينا من الكلام عن تخريج الحديث. قال قوله 19 كلمة لأن التكبير في أوله مربع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع مرات. والترجيع في الشهادتين يصير كل واحدة منهما أربعة ألفاظ، والحي على تين أربع كلمات، والتكبير كلمتان وكلمة التوحيد في آخره، وكام؟ 19. قوله 17 اللي هي الايه؟ الإقامة. قال بتربيع التكبير في أول الإقامة وترك الترجيع، يبقى هنا أنقص كام؟ 4 من 19 يبقوا كام؟ 15. هندخل عليها ايه؟ قد قامت الصلاة 2 يبقى 17. قوله 17 بتربيع التكبير في أول الإقامة وترك الترجيع وزيادة قد قامت الصلاة مرتين وباقي ألفاظها كالأذان، فتكون الإقامة ذلك المقدار. قال والحديث يدل على تربيع التكبير والترجيع وتربيع تكبير الإقامة بهذا الحديث غير الحديث السابق عن ابن عمر. حديث ابن عمر كان بيتكلم عن تسنية الأذان وإفراد الإقامة، هذا الحديث يتكلم عن إيه؟ أن الأذان كالإقامة بالضبط باستثناء الترجيع وزيادة قد إقامة الصلاة. والكلام ده اتكلمنا عليه وقلنا أقوال أهل العلم في توجيه حديثي أو أذاني أبي محذورة وأذان بلال، مش كده ولا لا؟ قال والحديث يدل على تربيع التكبير والترجيع وتربيع تكبير الإقامة وتسنية باقي ألفاظها. قال وقد تقدم الكلام على جميع هذه الأطراف مستوفى، وقد عرفت مما سلف أن حديث أبي محذورة راجح لأنه متأخر ومشتمل على الزيادة، لا سيما مع كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقنه إياه. قلنا ولكن ليس هذا هو الراجح، هذا هو الراجح عند الإمام الشوكاني، ولكن الراجح هو قول الإمام أحمد كما في رواية ابن هانئ: سألت أبا عبد الله أي أحمد عن أذان أبي محذورة فقال نحن نذهب إلى آخر الأمرين، وهذا آخر الأمرين، أذان بلال بالمدينة وأذان أبي محذورة بمكة. قيل له فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرا، فقال ما كان يؤذن بها إلا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه. وغريبك فالإمام أحمد ذهب إلى ماذا؟ إلى كون أذان بلال هو المتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد علم أبا محذورة الأذان في حنين فإنه قد عاد إلى المدينة ولم يكن معه أبو محذورة، فإذا الأذان أذان بين أذان بلال هو، مش كده؟ وإن كان العلماء ينظرون للأمر على أنه في الأمر سعة، من الممكن أن يؤذن بهذا أن يؤذن أو يؤذن بذاك، الأمر ليس كما أراد الشوكاني أن يوجهه، وهو المسألة بالراجح ومرجوح. وهذه مسألة ذكرنا أقوال العلماء فيها في اللقاء الماضي. الحديث 94 بعد 400، وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني سنة الأذان، فعلمها وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يبقى يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في آخر الأذان قبل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح. قال الشوكاني الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والنسائي وصححه ابن خزيمة، وفي إسناده محمد ابن عبد الملك ابن أبي محذورة والحارث ابن عبيد، والأول غير معروف، هو غير معروف ولم يوثقه غير ابن حبان في الثقات، وقاعدة ابن حبان أنه يوثق المجاهيل. قال والثاني في مقال ولكنه قد روي من طرق أخرى، والذين صححوا الحديث صححوه بناء على الطرق المتعددة التي جاء منها وممن صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقه في شرح حديث عبد الله بن زيد فليرجع إليه. الشيخ أطال النفس جدا في شرح حديث عبد الله بن زيد، مش كده؟ ثم الأحاديث الأخيرة هذه التي ذكرناها اليوم الثلاثة الأحاديث، هذه الأحاديث ذكرت في ضمن شرح حديث عبد الله بن زيد، ولذلك لم يطيل فيه التعليق عليه، لأنه سبق الكلام عليها في شرح حديث عبد الله بن زيد. بقي في هذا الباب أن نقول إنه قد ثبتت زيادة وصلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم، زيادة على الأذان مش كده ولا لا؟ لم يتعرض لها الشوكاني، ولكن وقد يتعرض لها إن شاء الله في الكلام فيما بعد حينما يتكلم عن صلاة الجماعة، حينما يكون هناك وحل أو شتاء أو مطر. ثبتت زيادة صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم حينما تكون هناك أمطار شديدة، كما ثبت عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه، قال للمؤذن ابن عباس: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. وكان في يوم مطير، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالوا فقال: قد فعل ذا من هو خير مني. يعني لما وجد الناس استنكروا هذا، كيف يقال في الأذان بدل حي على الصلاة؟ وحي على الصلاة يعني هلموا تعالوا إلى الصلاة، فبدلا منها قد صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. فلما وجد الناس مستنكرين لفعله قال: قد فعل ذا من هو خير مني. إن الجمعة، وهذا دليل على أنها جمعة، صلاة الجمعة نفسها، إن الجمعة عزمة يعني عزيمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر، يعني في شدة المطر وطين. قال لهم: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. الحديث في سنن الإمام أبي داود، وهو برقم 1066، وصححه الشيخ الألباني، وذكره كذلك في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. بهذا يكون الباب الثاني قد انتهى. الباب الثالث باب رفع الصوت بالأذان، ونقف عليه إن شاء الله، يعني عشان ما نطلش عليكم اليوم، ونقرأ من الباعث الحسن.